مش من أسماء الله غير التعبير بدل ما يبقى عبد الفضيل أو عبد المنعم أو كده يعني غيرها، هتحصل مشكلة كبيرة جدا. لكن التغيير هيبقى فين؟ في القادم إن شاء الله عز وجل. إذا استطاع يغير خير، بس دي هتعمل مشكلة الجماعة في السجل المدني وهتبقى مشكلة ورطة. فمش عايزين الأمور يعني نصل فيها إلى ضرر لا نستطيع دفعه. ثانيا، ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، روى البخاري ومسلم. وهذا الحديث وروى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم، وزادوا فيه تعيين الأسماء 99 مع اختلاف تعيينها، زادوا فيه. يبقى الأسماء 99 من كلام مين؟ الرواة ولا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلام الرواة. وللعلماء في ذلك مباحث، منها أن المراد بإحصائها معرفتها وفهم معانيها. مش ممكن هنتكلم عن فهم معانيها إلا بعد إيه؟ هذه المشكلة. فقالوا لك الإحصاء إنك تفهم معانيها، طب أنت طلعتها الأول؟ مش لما طلعها للناس وتقول ده أسماء وأدلتها إيه؟ ندور على فهم معانيها؟ طيب، والإيمان بها والعمل بمقتضاها والاستسلام لما دلت عليه، وليس مجرد حفظ إيه؟ ألفاظها وسردها عدا. ومنها أن المعول عليه عند العلماء أن تعيين 99 اسما مدرج في الحديث استخلصه بعض العلماء من القرآن فقط أو من القرآن والأحاديث الصحيح، وجعلوها بعد الحديث كتفسير له وتفصيل العدد المجمل فيه. ومنها أنه ليس المقصود من الحديث حصر أسماء الله في 99 اسما، مش كده برضو؟ لأن صيغة، مش دي المحاضرة اللي فاتت ولا اللي قبلها اللي فاتت، لأن صيغته ليست من صيغ الحصر، وإنما المقصود الإخبار عن خاصة من خواص 99 اسم من أسماء الله تعالى، وبيان عظم جزاء إحصائها، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد اللي هو حديث ابن مسعود أسألك بكل اسم هو لك إلى آخر الحديث. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم بعض أسمائه فلم يطلع عليها أحدا من خلقه، فكانت من غيبيات. يبقى المقصود الأسماء الله الكلية ولا اللي في الكتاب والسنة؟ قول يا اخوانا الكلية، مش الكتاب السنة. هم ما أشاروش الكتاب والسنة لأن ما فيش حد قام بإحصاء شامل بحيث يتكلم على كل الأسماء بطريقة جديدة، ولذلك هم كلامهم عاملين حسابهم ان احتمال يكون فعلا في الكتاب والسنة 99 او يكون له وضع من الأوضاع، فبيتكلم على الأسماء الكلية ده كلامهم. ومنها خليك هنا بقى معايا اللي احنا عايزينه، ان اسماء الله ايه؟ ايه معايا الله يبارك فيكم كده اسمع، فلا يسمى سبحانه الا بما سمى به او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان يسمى باسم عن طريق القياس او الاشتقاق من فعل خلافا لمين؟ والكرم. اللي هيقول لك الاسماء مشتقه او نشتقه من الافعال يبقى ده مذهبه ايه؟ قوله. انا قلت الكلام ده ولا لجنة الفتوى قالت الكلام ده؟ هو اللي حكم على نفسه. فلا يجوز تسمية بناء ولا ماكرا ولا مستهزئا اخذا من قولي والسماء بنيناها بايد وقولي ومكر ومكر الله وقولي الله يستهزئ به. ولا يجوز تسمية زارعا ولا ماهدا، فقولك لا يجوز تسمية زارعا ولا ماهدا يعني على الاطلاق، ولا فالقا ولا منشئا ولا قابلا ولا شديدا، يعني دي كلها وردت اسماء بس المفروض تذكر مقيدة ولا مطلقة؟ بقول لك لا يجوز أن تذكر مطلقة، هذا معنى الفتوى. أخذا من قولي أنتم تزرعون نحن الزارعون فنعم الماهدون أم نحن المنشئون، وقول فالق الحب والنوى وقول قابل التب وشد عقاب، لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا وفي إخبار على غير طريق التسمي لا مطلقة. يبقى بيقولوا بشرط الإطلاق ولا بيقولوش بشرط الإطلاق؟ شرط الإطلاق ده ورد في نص الفتوى لا؟ رد يا أخوان، احنا بنقول القابل اسم بس مضاف وياخد اللون الأزرق، والفالق اسم مضاف، والزارع اسم مضاف، دي أسماء لله مقيدة لأن الله سمى نفسه بها في القرآن بس قيدها، فلا يصح إطلاقها فتكون الأسماء الحسنى. فهم الكلام ولا لا يا أخوان؟ فلا يكون الحسن إلا في التقييد وليس في الإطلاق، فلا يجوز استعمالها إلا على الصفة التي وردت في النصوص الشرعية. فاللي يقول لك بعد كده إن شرط الإطلاق شرط باطل ما أنزل الله به من سلطان، أو الشيخ اخترع بتاع ده هو شروط خطأ بها السلف أو غير ذلك، أنا بفهم على طول إن ده ما هوش مظبوط في العقيدة. لو هو فاهم سليم مش هيقول الكلام ده، بدليل إن ما فيش أعلم في السعودية ولا في العالم الإسلامي خلينا صراحة من الشيخ ابن باز والناس دي اللي هم أصحاب اللجنة،

ولفظ الجلالة مع مد لامه الثانية مدا طبيعيا مع عدم مد همزة الوصل في أوله، وأما مدها إله أو إثبات ياء بعد الهمزة فهو لحن محض فلا يجوز الذكر به. والله تعالى أعلم. لجنة الفتوى بالأزهر الشريف المفتي مين؟ يلا عشان ما يقولوش بس انتوا جايبين من السعودية وسايبين الأزهر. ايه رأيكم في الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ انا طبعا حبيت اجيب رأي الشيخ الشعراوي. ليه؟ الشيخ الشعراوي كان راجل صريح، ولو كان في حاجة بيبان الخطأ فيه. يعني الشيخ الشعراوي كان بيعتقد ان الاسماء المشهورة حديث صحيح، ده الخطأ اللي وقع فيه الشيخ الشعراوي. لكن عقيدته، شوفوا العقيدة اللي بقول اسماء الله الحسنى. اكبر حاضر ماشي برضو كده مش هينفع التكبير فيه، لازم نكبر الصفحة الاول. عرض النص حلو كده تمام. اسماء الله الحسنى الجزء الاول تحت عنوان اهو الكتاب اهو، انا جايبه معايا بس هتستغربوا، انا اشتريت الكتاب ده من حوالي 17 سنه من الجرايد. انا ما كنتش اعرف، او اكتر من كده ما كنتش اعرف ان الكتاب ده له يوم. تحت عنوان ولا يجوز اشتقاق اسماء من افعال الحق عز وجل، يقول الحق جل وعلا: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين، فيضل الله ما يشاء ويهدي ما يشاء وهو العزيز الحكيم. والملاحظ ان الايات السابقه قد احتوت على افعال للحق عز وجل، مثل انعمت، لنبلونكم، يمكر الله، يضل من يشاء. ومن المعلوم انه يصح لغويا اشتقاق اسماء من الافعال، يصح ايه لغويا، فنقول ان منعم مشتق من ايه، ومبتلي مشتق من ابتلى، وماكر من مكره، ومضل من ايه من اضل. هذا من حيث ايه. اما فيما يتعلق باسماء الله فالقاعده انه لا يجوز ان نشتق من افعال الله عز وجل اسماء له، وبذلك لا يكون من اسماء عز وجل ها أو المضل أو المبتلي أو الماكر اشتقاقا من أفعال الحق تبارك وتعالى. والسبب في ذلك، شوف السبب اللي بيعرض، هو أن هذه الأفعال لا تعطي بذاتها وهي منفصلة عن الجملة التي وردت فيها أوصافا لله عز وجل يصح أن تطلق على وجه التعميم والشمول. إيه رأيك في كلام الشيخ شعراوي؟ وبالرغم من كده شرح الأسماء المشهور لأن بيعتقد أن هي حديث مرفوع. تعالوا بقى نشوف الجوانب الأساسية في بيان قضية الاشتقاق بسرعة، هوت عشان ايه اخلص بسرعة. الجوانب الأساسية في قضية الاشتقاق ده اللي احنا كتبناه في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وشوفوا بقى عشان نفسر المسألة بصورة نهائية. يعني ايه عايز اعرض القضية بشكل مقنع وجيد. واضح الكلام ولا اكبر شوية؟ اكبر شوية معلش. عرض النص ملء الشاشة. أيوة. هل الأسماء الحسنى مشتقة من الصفات والأفعال؟ ركزوا معايا علشان تفهموا السبب في المشكلة إيه. هناك من يقول الأسماء مشتقة وهناك من يقول الأسماء لا مش مشتقة. نقول قضية أسماء الحسنى اللي هي مشتقة من الصفات أم الصفات مشتقة من الأسماء، لابد فيها من أن نفرق بين عدة جوانب أساسية، ثلاث جوانب. أول جانب، لو نظرنا للأسماء من جهة التكليف والحكم الشرعي، يعني هل يجوز شرعا أن أنت تشتق من الأفعال أسماء؟ نقول لك لا، لا يجوز أن نشتق الأسماء من الصفات والأفعال، لكن شرعا تشتق الصفات والأفعال منين؟ من الأسماء. يبقى ده من جانب التكليف الشرعي، ومن خالف في ذلك فعليه وزر وسيقع في الإلحاد. إن الأسماء تأخذ منها الصفات والأفعال، لكن أخذ الأسماء من الصفات والأفعال شرعا لا.

التناقض، لكن القيم ذكر أسماء مشهورة يا أخي، يبقى معنى كده أنه اشتقها. ده أنت في دماغك أنت كلام، إنما هو الموضع هو أن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والإيه، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. ولولا أن الأسماء تتنوع في اشتقاقاتها اللغوية مبانيها اللفظية لما زارت معانيها. ومن ثم فإن أسماء الله عند السلف أسماء على مسمى، الغني الذي يتصف بالغنى، لا الفقر، القوي الذي يتصف بصفة القوة لا الضعف. هو قصده كده الأسماء مشتقة يعني وتدل على الصفات، السميع يتصف بصفة السمع تعالى عن ضدها، والبصير يتصف بالبصر، وهكذا في سائر أسماء الله. ولا تكون حسنى ولا عظمى إلا بذلك، يعني هي حسنى وعظمى لأن أسماء حسنى لأنها تدل على الصفات ومشتقة من الصفات من الجانب نهو اللغة ولا الشرعي. يعني هل يجوز الاشتقاق شرعا؟ يجوز ايه لغة، عشان تفهم ان الاسم دل على ايه، على وصف. طيب الجانب الثالث بقى، اذا نظرنا الى اشتقاق الاسماء والصفات من جانب التوحيد والعقيدة ما ينفعش اشتق. ليه؟ لان الاسماء والصفات ازلية وابدية بازلية الذات الايه الالهي. فربنا سمى نفسه باسماء اللي ورد نصها في القرآن والسنة تبقى ايه، ها؟ أزلية، مش كده؟ الأسماء والصفات أزلية بأزلية الذات الإلهية، أولية وأبدية، لأن ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده إيه شيء. فأنا لو جيت أنا بقى واشتقت اسم من فعل، ربنا ما ذكروش اسم، يبقى أنا استحدثت ربنا اسم في القرن 21، الوليد المسلم استحدثها في القرن هو الثاني الهجري، يبقى عمر اسم الخافض الرافع المعز المذل المبدئ المعيد الرشيد كام؟ 1200 سنة. لكن الحقيقة ان اسماء ربنا ايه؟ ازلي. يبقى الاسماء دي هي المحدثة، انما اللي قلناها في القرآن والسنة واللي ورد بنصها هي دي الازلية القديمة. شفت فهمت الجانب الاعتقادي؟ لك يا عم احنا تعودنا على الكلام، انت تعودت بس تعودت على شيء محدث، إنما المفروض تتعود على الأسماء الصح اللي ربنا سمى نفسه بها، لأن ما سمى نفسه به هو الأزلي وهو الأبدي، هو أول بأسماء وصفات. فهمتوا المعنى الثالث الاعتقادي ده يا أخوانا؟ ولذلك اللي حيجي يشتق ربنا اسم، يبقى أنت كده ألفت اسم واخترعت اسم ما كانش موجود قبل كده. واضح النقطة دي؟ الجانب الاعتقادي واضح؟ ده لأنه تعالى ليس كمثله شيء في ذاته المقدسة أو أسمائه الحسنى أو صفاته العليا أو أفعاله سبحانه، ولا يقاس على خلقه بقياس تمثيلي أو إيه أو شمول. وبعدين إحنا لما نيجي نقول هنستحدث لربنا اسم، وده برضو مذهب المعتزل، أنا لما أقول ده واحد عالم، الله ركزوا معايا كده، هل يوم ما تولد كان عالم؟ صحصحوا معايا الجماعة اللي بيغمضوا، الجو حر أنا عارف يا إخواني. يوم ما يتولد الشخص ما بنقولش عليه عالم، لكن لما ياخد مراحل العلم ويبقى علامة نقول عليه ايه؟ اذن هو اكتسب العلم بعد ان كان جاهلا، بعد ان كان مفقودا، العلم كان مفقود عنده. طب احنا لو استحدثنا ربنا اسم وما وردش به النص، يبقى انت كأنك بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى تسمى باسماء واتصف بصفات لم تكن من قبل، وده نفسه مذهب المعتزلة. فهمت النقطة دي؟ لهو. ومن المعلوم أن الإنسان في بدايته وعند أول خلق وتكوين يكون ناقصا في أوصافه وأفعاله، من أجل ذلك صح اكتساب ما يليق به من أنواع الكمال كالشرف والعلم والقوة والمال وما يحمد عليه من جميل الصفات والأفعال، إذ كمالهم وصلاحهم عن أفعالهم. يعني أول ما يكتسب الفعل نوصف به، لكن ربنا مش كده، مش كده برضو يا أخوانا؟ فالعبد أسماءه وصفاته عن أفعاله، يعني ناخد له اسم العليم او بقى راجل عالم بعد ما اكتسب الايه العلم وتعلم، فيحدث له اسم العالم والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه، ويكتسب مالا فيصبح غنيا ويحمده الناس فيصبح محمودا، ويتحرى الصدق فيكون ايه صادقا، فهم يكملون نقصهم الذاتي بفعل كمال كسبي. انا مختار العبارات والله العظيم، انا بقراها النهارده ولا لا هي جت ازاي كده، فيظهر بين الناس حسنهم وحسن اسمائهم واوصافهم وافعالهم. اما رب العزه والجلال فافعاله عن جلال اسمائه وكمال اوصافه. العكس بقى، اسماء ازليه فاخذ منها الافعال، وهي مشتقه منها كما ورد في المسند وصححه الالباني من حديث عبد الرحمن بن عوف قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت إيه وشققت لها اسما من اسمي, شققت لها من اسمي اسما, فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. واضحة النقطة دي؟ يبقى الأسماء من الجانب الاعتقادي ما ينفعش اشتقها من الأفعال, لأن الأسماء أزلية بأزلية الذات, فالأفعال هي اللي تؤخذ منين؟ من الأسماء. فهمنا نفرق بين الجانب. طبعا أنا كتبت كلام ارجعوا له بقى, لكن المسلم صاحب العقيدة الصحيحة لا يجوز له أن يشتق لله من أوصافه وأفعاله ما يشاء من الأسماء, لأنها توقف على النص كما سبق, واشتقاق استحداث لاسم ليس أزليا ولا أبديا كما فعل الوليد بن مسلم في بعض الأسماء المشهورة. ومن ثم العبارة اللي قلتها هي وبنحفظها لكم, يقول لك ده جاي لنا كلام غريب, لا ده هو ده العقيدة أهل السنة والجماعة. دورنا تجاه الأسماء إيه؟ الإحصاء ثم الحفظ, وليس احفظوها ديت وعلموها للناس, وإن شاء الله عز وجل يستوعبوها في وقت لاحق. طيب خلصنا دي, هانت الجوانب. خلق رأي الدكتور المصير, الدكتور مصير بيقول الأسماء الحسنى بقول لا فرق بين الاسم والصفة, وإن التفرقة بين الأسماء والصفات لا تعرف إلا عند من يعدون النصوص المتشابهة صفات الله عز وجل. أقول لك ما فيش فرق بين الاسم والصفة, النصوص المتشابهة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيل. أقول لك اللي بيقول لك إن ربنا له يد وإن اليد صفة هي مش صفة, ده جزء من الذات. يقول لك جزء من الذات مش يد, ولو قلنا إن ربنا له يد يبقى احنا جزأنا ربنا وقسمناه, لو قلنا ربنا له سمع يبقى جزأنا ربنا وقسمناه, فقالوا سميع بذاته بلا سمع فنفى صفة السمع. قال ما فيش فرق بين اسم والصفة, بس خلينا من دي ماشي, لان اللي احنا عايزين نعمله بقى هنا كلام يكون له حل. انا هختصر في الملف دي لان كبير, هنجيبه للمحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. بيقول لك في الكتاب الدكتور مصير في كتاب الإلهيات صفحة 149, وقال الكلام ده هنا في الكتاب المجلة بتاع التبيان, القاعدة الذهبية في أسماء الله. على فكرة القاعدة دي اختراع محض من الدكتور مصير, ما قالها أحد من سلف الأمة ولا خلف الأمة. بقول أسماء الله الحسنى كل ما أذن به الشرع قرآنا وسنة اسما أو وصفا أو اشتقاق. ايه رايكم يا اخواننا؟ يعني الاسم نقول عليه اسم, والوصف نقول عليه ايه, والاشتقاق من الفعل نقول عليه برضو ايه, اسم. الله اكبر. مش كده وبس, لا, وكل ما جاز ان ينسب الى الله تعالى عقلا. يعني انت لو زي ايه, فهو ضرب مثلا هنا يقول لك واجب الوجود والصانع والازلي والابدي, يقول لك دي كلها اسماء لربنا. ما جاز ان ينسب الى الله تعالى عقلا في اطار الكمال والجمال والجلال والتعظيم. والله الذي لا إله إلا هو, لو قلت الواحد أستاذ دكتور تعرف تطبق القاعدة ده هي على أفعال الله, شوف هيرد عليك يقولك إيه. لو قعد ألف سنة عشان يطبق الكلام ده هو ونقول طبق أنت على أفعال الله اللي ورد في القرآن وعلى معاني الكمال ما يعرفش الدليل. هقول لكم عليه بقى, انتم معاكم كشف كامل مش كده؟ احنا مش هناخد الكشف ده, هناخد حاجة بسيطة. على ذلك صحح جميع الأسماء المشهورة التي لم يرد بها التوقيف, وهي الخافض المعز المزيل اللي هي 21 اسم اللي انتم شايفينه قدامكم دول. احنا بقى تعالى بقى فيما يلي قائمة بأسماء مشتقة من معاني النصوص القرآنية وأفعال الله. بين يا فضيلة الدكتور يا كل من يقول بالاشتقاق بشرط الكمال ما يدل منها على معاني الكمال التي تليق برب العزة والجلال. هنحط صح على الاسم المطلق, صح وعليه مربع على الاسم المقيد اللي ورد بنصه, علامة اكس دي اللي عليها دايرة, واو يعني الوليد المسلم ذكر الاسم ده, اكس وعين يعني الصنعاني وابن ماجة, ابن ماجة عند الصنعاني, زي اللي هو مع الاكس يعني رواه عبد العزيز بن حسين عند الحاكم. ادي جدول اهو بقى, خليكم وياي. الراشد دليله فيه مش موجود في القرآن خالص, لما تيجي تدور هتلاقي خدوها من قول اني قل اني لا املك لكم ضرا ولا ايه ولا رشدا, دي موجوده. الراشد هنا اسم, جابوا منين؟ دليله ايه؟ فهيقول لك ما فيش غير المعنى اللي فهمه عبد الملك بن محمد الصنعاني، لكن هل ده اسم؟ ردوا يا اخوانا، طالما ما وردش في القرآن ولا في السنة مش اسم. المنشئ، الكاتب، الكاتب دي معناها ايه؟ ها؟ اللي الصح اللي عليه المربع دي، ها؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الإيه؟ المنشئون. فالمنشئ اسم مقيد، لكن ثم الله ينشئ النشأة الآخرة مش كافية في إثبات الاسم. الكاتب، وإنا له كاتبون، كتب الله لأغلبنا أنا رسلي. وانت ماشي بقى في الأفعال ده هي هنعيدها تاني إن شاء الله عز وجل في المحاضرة الجاية، علشان ما نضيعش، بحيث إن منضيع كل المعلومات دي، لأن أنا قصدي إن كل اللي حاضرين مفيش اسم من أسماء الله الحسنى مما تكلم عليه أهل العلم أو فعل أو وصف إلا وتستطيع أن تحدد أشتق من ده ولا ما اشتقش وليه. ده اللي احنا عايزينه. لو خرجنا بهذه النتيجة يبقى احنا قطعنا باع طويل جدا في موضوع الأسماء، نستطيع إن شاء الله من خلاله أن نبين الحق بدليله لجميع الناس في كل مكان. معايا يا أخوانا؟ ولذلك أنا سايب لكم اختبار هتعملوه في المواجهة الفعلية بقى، يعني دي حاجات بسيطة يعني على عد إخواننا اللي هم عشان ما يتعبهمش، كفاية 60 بس اسم الأسماء، هنعملهم كده بسرعة المرة القادمة بإذن الله تعالى. بقي قراءة بسيطة لرأي الدكتور ياسر البرهاني. أنا طبعا أنا بتعرضش لحد ولا بذكر حد بالاسم إلا إذا نص على كتابي اسما وانتقدني فيه، فمن حقي أن أرد. أنا ما طلبتش من الدكتور ياسر أو من غيره أن هم يردوا. الدكتور ياسر واحد وجه له سؤال على الإنترنت فأجاب بالآتي: اشتقاق الأسماء الحسنى. سؤال موجه للدكتور ياسر البرهاني بخصوص كتاب الدكتور محمود عبد الرازق رضوان الأسماء الحسنى الثابتة في كتاب السنة. بس طبعا كلام عن موضوع الدكتور ياسر احنا هنعرضه مش عشان رد على الدكتور ياسر، لا احنا ما يعنينا مسألة الرد، لكن انا اللي يعنيني ان احنا نفهم الخلل جه منين او الخطأ منين او ازاي انا اصوب العبارة. لو لقيت خطأ، لو قرأت كلام زي كلام الدكتور ياسر اقدر اقول لا دي صح في كذا ودي خطأ في كذا. السائل بيقول: قرأت كتاب الدكتور محمود عبد الرازق رضوان الأسماء الحسنى الثابتة في كتاب السنة، وقال بإنكار اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال والأخبار، وعلى هذا ضعف أسماء كثيرة من الأسماء المتداولة والتي ذكرها ابن تيمية ومن القيم وحافظ حكمي وغيره، فأود معرفة الرأي الفصل في اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل. الرأي هو الرأي الفصل، يعني كلام الدكتور ياسر بيعبر عن الرأي الفصل. وما دامت الأسماء والصفات توقيفية فلماذا نشتق الصفة من الاسم وليس العكس؟ هو المفروض لماذا نشتق الايه الاسم من الصفه وليس العكس؟ ممكن يكون اللي كتبها على النت غلط ولا حاجه، لان نسخها نسخ كده. وما الفرق بين الاسم المطلق والمقيد؟ لان احنا لما حطينا شرط الاطلاق استغربوا، فالاخ بيسال يعني ايه المطلق والمقيد، وهل الشيخ ياسر بيقول بالمطلق والمقيد ولا لا؟ وما راي فضيلتكم في بحث الاسماء الحسنى للشيخ محمود؟ الجواب: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، الراجح صحة الاشتقاق من الأفعال والصفات الواردة إذا كانت الأسماء تدل على الإيه؟ الكمال المطلق لله عز وجل. هل هو ده الراجح؟ طيب، إذا كانت الأسماء تدل على الكمال المطلق لله عز وجل ولا توهم نقصا، وهذا قول عامة السلف. هل عامة السلف قالوا الكلام ده؟ طيب الكلام ده بس دي في الفتوى، لسه احنا ما نتكلم بقى، لان هو الايه وهذا لا ينافي التوقيف. يعني بقول لك الاشتقاق لا ينافي الايه التوقيف، يعني انت لو قلت اشتق الخافض من خفض او يخفض يبقى الخافض اسم ورد به التوقيف، يبقى التوقيف هنا هيبقى على الاسم ولا على الفعل؟ قولوا على الفعل. فالشيخ ياسر بيعتبر ان التوقيف على الفعل اسم، وده نفس كلام المسير على فكره. والاسم المطلق الذي ورد مطلقا، بقول لك راجع البحث في كتاب المنة شرح عقيدة للسنة. كتاب المنة ده بقى هو محاضرة المرة القادمة بإذن الله تعالى، يعني المحاضرة القادمة، لأن ده بس أنا بعرض لكم الفتوى اللي قالها، لكن المرة الجاية بقى هنفصل كتاب المنة ونشوف إيه لماذا قال الشيخ ياسر هذا الكلام، ولماذا ظن أن هذا هو قول عامة السلف وفي الحقيقة ليس كذلك. الكلام ده لازم يتعرض ويتفهم، لأن أنتوا طلبة علم وهتتولوا هذه القضية. والاسم المطلق الذي ورد مطلقا هو يدل على الكمال حيثما ذكر، والمقيد ورد مقيدا كنحو خير الماكرين. يعني دلوقتي الشيخ ياسر بيفرق بين المطلق والمقيد ولا لا؟ بيقول في أسماء مطلقة وأسماء إيه؟ كنحو خير الماكرين، ولم يرد مطلقا، بل لو أطلق أوهم نقصا. يعني معنى كده ان الاسماء عنده تكون ايه، مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. والمقيد يذكر ايه؟ هو ده شرط الاطلاق. بس شوف الشيخ كاتب يقول ايه، كما لو قلنا ماكر او مكار فلا يجوز هذا في حق الله تعالى. وبحث الشيخ محمود حفظه الله فيه نظر لتخطئته عامة السلف واهل العلم. ايه رأيكم؟ احنا خطأنا عامة السلف واهل العلم، وهناك قواعد لم يسبق اليها ولا دليل عليها هي التي دفعته لتخطئة غيره. ما قرأش الكتاب مش كده؟ طب يا حد ينفع انت هتقول ما قرأش الكتاب، ايفتي بغير قراءة؟ دي مشكلة. ولو قرأ يبقى ما قرأش للي عاوزه، لان لو قرأت الكتاب بانصاف هتشوف الكلام ده ازاي. اما نرد على كتاب المنة ونبين عقيدة اهل السنة اللي هو قالها، ونشوف ازاي ان الشيخ ياسر في حاجات ظن فيها ظنون ليست حقيقية، ده من فهمه هو وليس من حقيقة مذهب السلف الصالح. هنبين بعد كده بقى القواعد قاعدة قاعدة، مع ان القواعد الوقت كلها مرت ما عدا شرط الاطلاق، هوضحه لكم ان شاء الله عز وجل في احد المحاضرات. انما هذه القواعد عالمية الاسم محدش هكلمك فيه، دلالة الاسم على الوصف ما حدش هكلمك فيه، ثبوت الاسم نصا في الكتاب والسنة ما حدش هتكلم فيه. هذه القواعد اللي بيقول خطأ بها لم يسبق إليه. أمال إيه اللي احنا جبناه؟ واضحة النقطة دي يا أخوانا؟ على العموم ده السؤال احنا عرضناه عشان بس نستعد للمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى إن أحيانا. خلاص اهو خلصنا، ما عندناش هنطول العالم. نيجي بقى لآخر حاجة في الموضوع. على فكرة احنا اختلفنا مع الشيخ ياسر والشيخ ياسر اختلف معانا، دي مش مشكلة. لكن المشكلة في ايه؟ المشكلة طالما انت قلت قواعد ويجوز الاشتقاق فيه، يبقى ما فيش غير بقى ايه؟ المواجهة العلمية. اي واحد هيكلمك في الاشتقاق قل له طب الله عليك خد ادي انا اعرف الوقت اطلعه، اقول لك ده اسم وش اسم، تعرف انت تعمل حكاية دي؟ ان عرفت بخير اتفقنا، هنختلف على اسم على اتنين مش مشكلة. لكن هتسيب الناس كلها عايمة والناس كلها مش عارفة تحدد الأسماء ربنا سبحانه وتعالى وتدي قواعد وخلاص؟ هل يصلح هذا يا أخوان؟ يعني إذا كان الشيخ نفسه لم يطبق قاعدته على الأسماء اللي عايز يقولها للناس ويعرف الناس بها، يبقى هتسيبها للسباك والسمكري والبقال واللحام والجزار والناس دي؟ سبحان الله. نص السؤال القياسي ده احنا كاتبينه في كتاب الرد الميسر على بيان الدكتور مصيب اللي هو عامله في كتاب التبيان. سؤال موجه من مسلم بصحة الأسماء، اللي بيقول بصحة الأسماء المشهور، وموجه لكل من أجاز في العقيق ده بالاشتقاق العقل لأسماء الله وأجازها شرعا، هل تجوز شرعا؟ رده لا. وما جاز أن ينسب الله تعالى عقلا في إطار الكمال والتعظيم. وعلى رأس الدكتور الأخ الدكتور محمد السيد المصير أستاذ العقيدة والفلسفة وجماعة الأزهر حفظه الله. نص السؤال فتوى فضيلة الدكتور محمد السيد المصير أستاذ العقيدة والفلسفة وجماعة الأزهر، مسلم يسأل فضيلته، سميت ولدي عبد المفتي استنادا إلى فتواكم في تعريف المسلمين بأسماء الله لاختيار 99 اسما من خلال القاعدة الذهبية التي ذكرتموها في كتابكم اللهيات صفحة 49 في ردكم على الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، وهذا نصه أسماء الله الحسنى القاعدة بقى، كل ما أذن به الشرع قرآن وسنة اسما أو وصفا أو اشتقاقا، وكل ما جاز أن ينسب إلى الله تعالى عقلا في طرق الكمال والجلال والتعظيم. وعليه سميت ولدي عبد المفتي اشتقاقا من قولي ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فهل اسم المفتي يدل على النقص في حق الله او يجوز ان ينسب الى الله تعالى عقلا في اطار الكمال والجلال والتعظيم؟ فان كان يدل على النقص في حق الله فتسمية الله بالضار المذل الخافض اولى بالايه؟ بالنقص من جهة العقل، مش كده برضه؟ ما بقول لهم الضار دي اسم صحيح. طب ايهما يدل على النقص، المفتي ولا الضار؟ بقول للضار يبقى اسم من الاسماء، يبقى من باب اولى المفتي. طيب ان كان المفتي دلا على الكمال فهل تتحمل المسؤوليه عن فعلي بدلا مني في تسميه ولدي لقصور علمي كرجل عمي في تطبيق قاعدتك الذهبيه واشتقاق اسماء الله من الافعال ورجاحه علمك كعالم ازهري قام بوضع قاعده ذهبيه للمسلمين يتعرفوا بها على اسماء الله؟ أفتونا مأجورين على وجه السرعة في جميع أفعال الله التي وردت في القرآن الكريم وبينوا لنا الأسماء الحسنى التي تنسب منها إلى الله تعالى عقلا في إطار الكمال والجمال والتعظيم، ملحق بطلب الفتوى والسؤال جميع الأسماء المشتقة من الأفعال التي وردت في القرآن مرتبة ترتيبا أبجديا كما يرى. يلا بقى احنا عاملين ثلاث خانات اهو، انا مشتق الاسم الفاعل، ويأبى الله الا ان يتم نوره، فلما نيجي ناخد اسم الفاعل هيبقى الان يجوز صح، دي عندك في الورقه كده الصح دي معناها مطلق، صح وعليها مربع يبقى ايه مقيد، اكس دي معناها لا يجوز. عندك جميع الاسماء الافعال اللي ورد في القران، حذفنا بعض الحاجات اللي هي الفعل الثلاثي او رباعي يعني، فعددها 370 فعل. انا عايز المره الجايه كده اشوفك تهدك والله يبارك فيكم علشان نحل الكلام ده سوا. يبقى احنا كده ما سبناش فعل الا وتحدثنا عنه، ودلوقتي بقى القضيه ما عادش فيها لا لف ولا دوران، خد الاسماء حددنا علشان نتفق مع بعض ونقف عند وقفه. فهتقول لي مثلا الاخذ نسميه الاخذ، والله ما انا عارف يا اخي، انا ما اتحملش مسؤوليتي، لا ما نسميش، ليه؟ لان ما فيش دليل. الاذن، الامر، الباث، البادئ، الباسط، الباطش، الباعث، الباني. طب اشمعنى الباطش والباعث؟ انتوا قلتوا الباعث، مش الباعث في الاسماء المشهوره؟ طب اشمعنى الباطش؟ الباسط ورد في السنه، مش كده؟ شوفوا يا اخوانا عدد الافعال كام؟ 370 فعل، شايفينها؟ والله يعني ربنا اعاننا على ان احنا نجمعهم من القران ونرتبهم ترتيب ابجدي، ما فيش فعل هتلاقيه زي التاني. المحصي، لقد احصاهم وعدهم عدا. طب والمحضر؟ في فرق بين المحصي والمحضر يا اخوانا، يعني تقول المحصي، طب والمحضر؟ اصل المساله ان كانت مساله عقيده يبقى لازم يجاوبوا، مساله راي وهوى يبقى لازم يرجعوا، مفيش حل. اذا كانت عقيده اقول ماهيش عقيده وكلامه بس، يبقى الله يكرمك، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. شوفوا يعني، هل بالله عليكم ربنا سبحانه وتعالى ما يقول واشركه في امري؟ موسى بيقول ربنا واشركه في امري، اما اجي اسميه اسميه ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، مصيبه فعلا. في واحد يقول لك انا شفت اثنين شبه بعض، ساصليه سقر هو الذي يصلي، دي غير دي، اخ بالك ازاي؟ راجعوا مع بعض، والجماعه بتوع اللغه يا ريت يساعدونا في المساله ديت، لو في غلط ولا حاجه ينبهونا له بسرعه. ادي 370 فعل من افعال الله عز وجل. مين اللي هيسمي ربنا المواعد؟ وواعدنا موسى 30 ليله، مين يقوى على ذلك؟ والله لا يقوى على لا المصير ولا الدكتور ياسر البرهاني. نعم، مين اللي هيقوى على هذه يا اخوان؟ يقول لك يجوز اشتقاقا. طب يقول لك دي ما فيش فيها كمال. طب ليه ما فيش فيها كمال؟ ها ليه؟ لان انت اخذتها كفعل وعملتها كاسم، ما ينفعش تعمل كده. ولو خدت واحد من الاسماء المشهوره هيقول لك هات ده، وغصب عنك لازم تعمله، ما فيش في الكلام ده فساد. مظبوط ولا لا يا اخوانا؟ انا شايف اخوانا ثابتين كده، المنطق سليم ولا صعب ولا انا طولت؟ خلاص كده خلصنا. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون.